بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في باب صلاة التطوع، قال رحمه الله: ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. ومما ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويقنط فيه، أي في الوتر، ويقنط فيه بعد الركوع ندبا. قول ويقنط، القنوت يطلق على معان متعددة، منها أولا طول القيام، ومنه قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت. ثانيا يطلق القنوت على الخشوع والسكون، ومنه قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. ثالثا يطلق القنوت على دوام الطاعة والعبادة، ومنه قول الله عز وجل: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا، أي مديما على طاعة الله. رابعا يطلق القنوت على الدعاء العام، فإن الدعاء العام من القنوت، لأنه تذلل لله وافتقار إليه. خامسا يطلق القنوت على الدعاء الخاص بالوتر، وهو المراد هنا. إذن قالوا ويقنوت، المراد الدعاء الخاص. ويقنط فيه، أي في الوتر بعد الركوع ندبا. وقوله رحمه الله بعد الركوع ظاهره أنه لا يشرع قبل الركوع، ظاهر كلامه أنه لا يشرع القنوت قبل الركوع. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله، وقالوا إنه لا يشرع لعدم وروده، وقيل إنه مشروع، وإن القنوت يجوز قبل الركوع وبعده. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بأمرين: أولا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت قبل الركوع، قنت قبل الركوع. وثانيا قياسا على القنوت في الفرائض، قياسا على القنوت في الفرائض. إذن استدلوا بأمرين: أولا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى أنه سئل عن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الركوع أم بعده، فقال قبله. قالوا هذا دليل على أن القنوت يصح أو يشرع قبل الركوع. وثانيا قياسا على القنوت في الفرائض، ولكن حديث أنس رضي الله عنه الاستدلال به فيه نظر، فقد نظر ابن القيم رحمه الله في ذلك، وقال إن المراد بالقنوت في حديث أنس طول القيام. وعلى كل حال، فالأحاديث الواردة في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، أعني في أصل القنوت كلها معلولة، الأحاديث في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها معلولة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح فيه شيء، ولكن عمر كان يقنت. قال: لا يصح فيه شيء، ولكن عمر كان يقنت. فلم يثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في القنوت. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في القنوت في الوتر، فمنهم من قال إنه يستحب أن يقنت كل ليلة، يستحب أن يقنت في الوتر كل ليلة، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يقنت إلا في رمضان خاصة دون بقية السنة. والقول الثالث: لا يقنت إلا في رمضان في النصف الأخير منه دون النصف الأول. والتحقيق في ذلك أن يقال إن القنوت كما تقدم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وإنما ورد أنه علمه الحسن، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يواظب عليه مواظبة تامة، بل يدعه أحياناً، بل الأفضل أن لا يكثر من القنوت، لأنه لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقنت إلا إذا صلى التراويح بالجماعة، فإن الأفضل أن يقنت، أولاً لكثرة الجمع، وكثرة الجمع سبب من أسباب إجابة الدعاء، وثانياً أن ذلك أرغب إلى الناس. ومع هذا حتى إذا قنت في التراويح في صلاة في الصلاة يعني مع الجماعة، فينبغي أن يدعه أحياناً، يعني في رمضان يدع القنوت ليلة أو ليلتين ليبين للناس عدم وجوبه. والحاصل أن القنوت في الوتر لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والأحاديث فيه معلولة، ولكنه ثبت عن عمر، ولذلك اختلف العلماء في ذلك. وقلنا إن التحقيق في ذلك التفصيل، وهو إن كان الإنسان يصلي وحده فالأفضل ألا يقنت، وإن قنت أحيانا فلا بأس، وإن كان يصلي بالجماعة صلاة التراويح فالأفضل أن يقنت للأمرين السابقين. يقول المؤلف رحمه الله: فلو كبر، فر على ذا، قال: فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. ظاهر القول فلو كبر ورفع يديه أنه يكبر للركوع ثم يرفع يديه ثم يقنت، فهمتم؟ تبعني يا رزق؟ ظاهر كلامه فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، ظاهره أنه يكبر للركوع ثم يرفع يديه ثم يقنت، هذا ظاهر كلامه، ولكنه ليس مرادا، وإنما المراد أنه يكبر للإحرام ثم يقرأ ما تيسر ثم يقنت قبل الركوع، يعني بعد أن يفرغ من القراءة جاز. إذن كونه يقنت قبل الركوع وبعد الركوع كلاهما جائز على ما مشى عليه المؤلف. وقوله رحمه الله: ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ومما ورد. لم يذكر رحمه الله رفع اليدين، ذكر، قال: فلو كبر ورفع يديه، ذكر رفع يديه، لكن كيف يرفع يديه؟ قالوا: يرفع يديه إلى صدره، يرفعهما إلى صدره ويبسطهما ويجعل بطونهما إلى السماء ويضم بعضهما إلى بعض، يضم بعضهما إلى بعض كحال المستجدي، يقول يعني هكذا إلى صدره ويرفع يديه. وأما المباعدة والتفريج فهذا لا أصل له، يعني كون بعضنا يدعو ويقول هكذا هذا نقول لا أصل له، الأصل أن يضم يديه بعضهم بعض، يعني أن يضم بعضهما إلى بعض كحال المستجدي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. التعبير بقول لا بأس أي أن ذلك جائز، ولم يقل ويسن أن يدعو في قنوته. وسبب ذلك أنه كما تقدم لم يرد إيش عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما علمه الحسن. قال: ومما ورد اللهم اهدنا في من هديت، واللفظ الوارد اللهم اهدني، الحديث الحسن اللهم اهدني، لكن المؤلف جمع باعتبار أنه يصلي في جماعة. اللهم اهدنا في من هديت أي في جملة من هديت، وهذا نوع من التوسل بفعل الله عز وجل، وهو هداية من هدى، فكما هديتهم فاهدني. وقوله هنا اهدني في من هديت، الهداية هنا تشمل نوعي الهداية، وهي هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، أي دلنا على الحق ووفقنا للعمل به، دلنا على الحق ووفقنا للعمل به، لأن الهداية التامة التي لأن الهداية التامة هي التي يجمع فيها للعبد بين العلم والعمل، بين العلم والعمل، لأن الهداية بدون علم لا تنفع. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ثم قال: وعافنا في من عافيت. عافنا، العافية السلامة من الآفات القلبية والبدنية، وإن شئت فقل الحسية والمعنوية. أما المعنوية وهي آفات القلب فإنها تدور على أمرين أو ترجع إلى شيئين: الأول الشبهات، والثاني الشهوات. فالشبهات هي التباس الحق بالباطل، فالشبهات التباس الحق بالباطل، وسبب ذلك الجهل. والثاني الشهوات، وسببها الهوى وسوء الإرادة والقصد. إذن عافنا، نقول هنا العافية تشمل العافية من الآفات المعنوية التي هي آفات القلب، والآفات الحسية التي هي آفات البدن. آفات القلب تدور على شيئين وهما الشبهات والشهوات. فالشبهات التباس الحق بالباطل وسببه الجهل، ودواء ذلك العلم الذي به تزول الشكوك والشبهات. والشهوات معناها الميل عن الحق، وأن يقدم الإنسان ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسوله، ودواء ذلك حسن إرادة والقصد. الثاني من الآفات آفات البدن، وهي اعتلال الصحة، وهي المرض، والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال. ثم قال: وتولنا في من توليت. تولنا من الولي، من الولي بمعنى القرب، ومن التولي بمعنى الولاية والنصرة. فهمتم؟ تولنا إما من الولي وهو القرب، وإما من التولي وهو النصرة والولاية. فعلى الأول من الولي تولنا أي اجعلنا قريبين منك، كما يقال ولي فلان فلانا أي صار قريبا منه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وأما على الثاني وهو التولي بمعنى الولاية والنصرة، فالمعنى اعتني بنا وكلنا وليا ومعينا وناصرا في جميع أمورنا. وهناك معنى ثالث للولي وهو التصرف، ومنه ولي اليتيم، لكنه ليس المراد هنا. وقوله وتولنا في من توليت، أي في جملة من توليت، وهذا أيضا من باب التوسل بفعل الله عز وجل السابق على فعله اللاحق. وولاية الله تعالى قسمان: القسم الأول ولاية عامة تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، وتقتضي الإحاطة ومنه قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فأثبت الله عز وجل أنه ولي كل من مات. والنوع الثاني أو القسم الثاني ولاية خاصة، وهي ولايته لعباده المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا. وقال عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر: الله مولانا ولا مولى لكم. وقوله هنا وتولنا في من توليت، المراد بالولاية هنا الولاية الخاصة، الولاية الخاصة وليست العامة. ولهذا قال الله عز وجل: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولا ريب أن من تولاه الله عز وجل فإنه مفلح، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الله تعالى إذا تولى العبد هداه علما وهداه عملا ويسره لليسرى وجنبه العسرى، كما قال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا من عاجل بشرى المؤمن، هذا من البشارة التي ينبغي للمؤمن أن يجعلها على باله. فإذا رأيت أن الله تعالى قد من عليك بالهداية والاستقامة والانقياد والحرص على طاعة الله عز وجل، فهذه من البشرى. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. وإذا كان الأمر بالعكس، رأيت من نفسك ثقلا في العبادة، ففتش نفسك فهل أنت سالم، ولا سيما إذا وجدت من نفسك تثاقلا في الصلاة، لأن هذا يدل على أن في قلب الإنسان شيء من خصال النفاق والعياذ بالله. لأن الله عز وجل قال في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. والولي لله عز وجل هو من جمع وصفين كما سبق، وهما الإيمان والتقوى. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ثم قال: وبارك لنا فيما أعطيت. بارك أي أنزل البركة لنا فيما أعطيت، أي فيما وهبتنا ورزقتنا. والبركة هي الخير الكثير الثابت، لأنها مشتقة من إيش؟ من البركة، وهي مجمع الماء، والماء فيها مستقر وكثير، والماء فيها كثير ومستقر وثابت. وقول: وبارك لنا فيما أعطيت، هذا يشمل عدة أمور. أولاً البركة في العلم، وثانياً البركة في المال، وثالثاً البركة في الولد والذرية، ورابعاً البركة في الصحة. فأما الأول بارك لنا فيما أعطيت، فالبركة في العلم أن يبارك الله عز وجل لك في علمك، وهذا يشمل أولاً أن تعمل به، فمن بركة العلم أن تعمل به، وثانياً أن تنشره بين الناس، وثالثاً أن تدعو الناس إليه، ورابعاً تعليم الناس وإرشادهم، وذلك بالتأليف والتدريس. أيضاً ثانياً البركة في المال. البركة في المال تشمل أموراً، أولاً أن يستغني به الإنسان عما في أيدي الناس، فيستغني بما رزقه الله تعالى عن سؤال الناس، وهذا من البركة. وثانياً أيضاً من البركة في المال أن يؤدي الحق الواجب فيه، سواء كان واجباً متعلقاً بالله كالزكاة والكفارات، أم كان متعلقاً بالآدمي كالنفقات ونحو ذلك. أيضاً من البركة في المال أن يبذله في طرق الخير، من الصدقات الجارية وغير ذلك. ثالثاً أيضاً البركة في الولد، البركة في الولد بأن يجعل الله تعالى لك من ولدك من يكون عوناً لك على طاعة الله، فيعينك على طاعة الله عز وجل. ومن أعظم البركة بالنسبة للولد أن يوفقه الله تعالى لأن يكون من طلبة العلم ومن حملة العلم أو من حفظة كتاب الله عز وجل، فهذا بإذن الله يكون قرة عين له في الدنيا والآخرة. رابعاً البركة في البدن والصحة، وذلك أن تستعمل بدنك وقوتك ونشاطك فيما يقربك إلى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمساً قبل خمس، قال: صحتك قبل سقمك. قال: وقنا شر ما قضيت. ما هنا اسم الموصول أي شر الذي قضيت، والقضى هنا شر ما قضيت، المراد بالقضاء هنا المقضي، المراد به هنا شر ما قضيت، المراد المقضي أي شر الذي قضيته، لا شر قضائك، لأن قضاء الله عز وجل كله خير ولا شر فيه، فالشر هنا مضاف إلى المقضي لا إلى قضاء الله عز وجل، أي أنه مضاف إلى ما قضاه، ولا ريب أن ما قضاه الله تبارك وتعالى فيه خير وفيه شر، فيه خير وفيه شر، ولكن العاقبة هي الخير. أفهمتم؟ ما يقضيه الله عز وجل فيه خير وفيه شر، ولكن عاقبته ماذا؟ الخير، أو أنه قضاه لحكمة. أما قضاؤه الذي هو فعله فإنه خير كله، لأنه موافق للحكمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. ثم قال: فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنك تقضي شرعا وكونا ولا يقضى عليك، فلا أحد يستطيع أن يقضي على الله لا قدرا ولا شرعا، بل هو الذي يقضي سبحانه وتعالى قدرا وشرعا، ولهذا قال الله عز وجل: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ولم يأتي بالمقابلة، ولم يقل يقضون بالباطل أو لا يقضون بالحق، بل قال: لا يقضون بشيء، فهم لا يقضون بشيء إطلاقا، فما قضوا به فإنما هو من قضاء الله عز وجل، لأنه هو الذي قدره. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنك تقضي، القضاء هنا يشمل الكوني والشرعي والجزائي، وذلك لأن قضاء الله تعالى ثلاثة أنواع. النوع الأول قضاء كوني، ومنه قول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. والثاني قضاء شرعي، ومنه قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والثالث قضاء جزائي، وهذا يكون يوم القيامة، هذا يكون يوم القيامة. قال الله عز وجل: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إذن قضاء الله تعالى ثلاثة أنواع: قضاء شرعي وقضاء كوني، وقضاء شرعي وقضاء جزائي. ولا يعز من عاديت، لا نعم، ولا يذل من وليت، ولا يعز من عاديت، نعم، لا يعز من عاديت، نعم قبلها، إنه لا يذل من وليت. الذل هو الهوان، فمن تولاه الله عز وجل فإنه يكون عزيزا لا يذل. ولهذا قال: لا يذل من واليت. والذل بمعنى الخشوع والخضوع، أي من كنت وليا له فإنه لا يذل، والمراد بالولاية هنا الولاية الخاصة. وهذا النفي شامل للدنيا والآخرة، فمن تولاه الله عز وجل فإنه لا يذل لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال عز وجل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لكن قد يصيب أحد من أولياء الله عز وجل ذل وخضوع بسبب من عنده، إما بسبب من عنده أو لحكمة من الله عز وجل، لأجل أن ترتقي مرتبته وترتفع مرتبته، وذلك بما يصيبه من المصائب التي إذا صبر عليها وعلى ما قدره الله عز وجل من البلاء نال درجة الصابرين. إذن كل من تولاه الله تعالى فإنه إيش؟ لا يذل. فإذا قال قائل: يوجد من عباد الله ومن أولياء الله الصالحين من أصابه الذل والخضوع، فنقول: هذا الذل وهذا الخضوع يرجع إلى واحد من أمرين: إما أن يكون بسبب من عنده، وإما أن يكون من الله عز وجل حكمة وابتلاء واختبارا ليرفع درجته ليكون من الصابرين، أي حتى ينال درجة الصابرين. ثم قال: تباركت ربنا وتعاليت. نعم، ولا يعز من، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. المراد لا يعز من عاديت، المراد العز الدائم المستمر، فإن من عاداه الله تعالى لا يمكن أن يكون عزيزا عزا مستمرا. لكن قد يدال الباطل فيكون عزيزا في زمن أو في حال من الأحوال، لكن العاقبة لمن؟ لكن العاقبة للمتقين. فالحق قد يهزم وقد ينتصر عليه في زمن أو حين، ولكن العاقبة له، كما قال ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، ولكن العاقبة لعباد الله عز وجل المتقين. طيب، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. تباركت أي كثرت خيراتك وبركاتك وعمت ووسعت، والتاء في قول تباركت للمبالغة، لأن خيراته سبحانه وتعالى كثيرة لا تحصى، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، تعاليت هنا من العلو ومن التعالي، فهو شامل للعلو والتعالي، فهو سبحانه وتعالى عال بذاته متعال عن كل نقص. إذن تعاليت من العلو والتعالي. فهو سبحانه وتعالى عالٍ بذاته، متعالٍ عن كل نقص. ولهذا قال تعاليت ولم يقل علوت، لأن تعاليت أبلغ من علوت. ولهذا قال الله تعالى ولله المثل الأعلى، وقال عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، تباركت ربنا وتعاليت. ثم نعم قال المؤلف رحمه الله اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. نقف عليها نستكمل إن شاء الله غدا. الله نعم وش فيها تعليل جملة ولا تعليل؟ إنك تقضي ولا يقضى عليك، يعني لأنك تقضي ولا يقضى عليك. إيه أيضا هذه كلها تعليل. أحسن عليك القضاء الجزائي ما يكون في الدنيا شيخ؟ قضاء الجزائي يوم القيامة يعني ما يكون من القضاء بين العباد، أول ما يقضى يوم القيامة بين العباد من اللي يقضي؟ الله عز وجل، هذا القضاء الجزائي. لكن في الدنيا قضاء شرعي وكوني.